مبروك يا اللي طلتك تسحر العين، يا جمال عروس في وصوفك فريدة، أفنان يا بنت الشيوخ الكريمين، زان الحفل وضياه نورك يزيده، زان الحفل وضياه نورك يزيده، من يشبهك يا المترفة في حلو زين، كنك على عرش الجمال الوحيدة، في زينك وجل الخصايل تزيدين، يا حظ من يمسك يمينك وعيده، يا حظ من يمسك يمينك وعيده، بجل الخصايل والوصايف تفوقين، الكل اميرات الحلا وكل غيده، زين الوصوف مرجحات الميازين، طيب المبادي والطباع الحميده، طيب المبادي والطباع الحميده، منهو ينافس بنت روس السلاطين، كل العذارى عن وصوفك بعيدة، كلن يسمي القمر من تطلين، يالله عساها كل حياتك سعيدة، يالله عساها كل حياتك اسمعني ويزهك الشعر والتلاحين، يلي وصوفك والمزايا فريدة، على جميع الغيد رقه تزيدين، فيك المزايا والخصايل عديدة، فيك المزايا والخصايل عديدة، اسمع افنان يا بنت الرجال الميامين، اللي لهم امجاد دايم تليدة، يالله عسى متحقق اللي تريدين، وسنين عمرك بالسعادة مديدة، وسنين عمرك بالسعادة مديدة. مبروك يا اللي طلتك تسحر العين، يا جمال عروس في وصوفك فريدة، أفنان يا بنت الشيوخ الكريمين، زان الحفل وضياه نورك يزيده، زان الحفل وضياه نورك يزيده، من يشبهك يا المترفة في حلو زين، كنك على عرش الجمال الوحيدة، في زينك وجل الخصايل تزيدين، يا حظ من يمسك يمينك وعيده، يا حظ من يمسك يمينك وعيده، بجل الخصايل والوصايف تفوقين، الكل اميرات الحلا وكل غيده، زين الوصوف مرجحات الميازين، طيب المبادي والطباع الحميده، طيب المبادي والطباع الحميده، منه ينافس بنت روس السلاطين، كل العذارى عن وصوفك بعيدة، كلن يسمي القمر من تطلين، يالله عساها كل حياتك سعيدة، يالله عساها كل حياتك اسمعني ويزهك الشعر والتلاحين، يلي وصوفك والمزايا فريدة، على جميع الغيد رقه تزيدين، فيك المزايا والخصايل عديدة، فيك المزايا والخصايل اسمع افنان يا بنت الرجال الميامين، اللي لهم امجاد دايم تليدة، يالله عسى متحقق اللي تريدين، وسنين عمرك بالسعادة مديدة، وسنين عمرك بالسعادة.